قل إن صلاتي

كذبت ثمود وعاد بالقارعة

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف كتاب لا ريب فيه. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على وقت ونزلناه تنزيلا. هكذا إخوة الأحباب والإيمان عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلا علينا ذلكم العلم القرآني الكبير قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ أسعد محمد أبو الجدايل القارئ الإذاعي المشهور والمقيم بملامس مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. واتصل تليفونيا على هاتف رقم 3662800 او هاتف رقم 3650800. ايها الاخوة المؤمنون ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.